رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش ان الثانية في بعدي سنة، لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا، ما بقاش انا. لو ما عرفتش ان حنانك سوى حناني، وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني، وانك مهما بعدت حترجع تتمناني، ما بقاش انا. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش ان الثانية في بعدي سنة، لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا، انا ما بقاش انا. لو ما عرفتش ان حنانك سر حناني، وإنك مهما بعدت حترجع تتمناني، ما بقاش أنا. Shut up.